الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفا خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. مثال اليوم هو من سورة الحج بدءا من الآية 73 قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يأمر ربنا تبارك وتعالى الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم بالاستماع، فأنصت وانتبه. ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الآلهة والمعبودات من دون الله جل وعلا مهما كانت صغرت أو كبرت، عظمت أو حقرت، لن تستطيع أن تخلق شيئا ولا حتى ذبابا، لا جن ولا إنس ولا ملائكة ولا صالحين ولا أوثان. كل المعبودات من دون الله تبارك وتعالى طبقوا عليهم هذا التحدي: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لم يطلب منهم ربنا تبارك وتعالى أن يخلقوا جبلا أو سماوات أو أراضين أو أن يفجروا أنهارا أو أن ينزلوا مطرا، بل قال وتحداهم بأحقر شيء، قال لن يخلقوا ذبابا، على التأكيد وعلى الجزم وعلى النفي التام، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد، إنسهم وجنهم، لن يستطيعوا أن يخلقوا أصغر وأحقر مخلوق حتى الذباب ولو اجتمعوا له. بل قال ربنا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. بل حتى هذا الذباب الحقير الصغير الضعيف الذي يعجزون يقينا عن خلقه، إن سلبهم شيئا من طعام أو من شراب لا يستنقذه منه. تخيل ذبابة أخذت شيئا من ماء أو شيئا من حلوى أو شيئا من طعام، تستطيع أن تقتلها لكن لا تستطيع أن تخرج من أقدامها أو من خرطومها أو منها ما علق بها أو ما أخذته بفمها، لا تستطيع أن تستنقذه منها. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. العابد من دون الله ضعيف، والمعبود أيضا من دون الله تبارك وتعالى ضعيف. ما قدر الله حق قدره، لو علموا قدر الله تبارك وتعالى لما عبدوا من دونه أحد. إن الله لقوي عزيز لا يغالبه أحد، له القوة جميعا. الشرك عظيم خطره أيها الأحبة، لذا قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكانت دعوة أبينا إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء إمام الموحدين صاحب الملة الحنيفية السمحة، يخشى على أبنائه من عبادة الأصنام، بل يخشى على نفسه، يدعو ربه تبارك وتعالى يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الشرك الخفي والظاهر الصغير والكبير: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اسمع إلى حوار إبراهيم مع قومه لما اتهموه في تكسير الأصنام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فالشرك عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين وأن نكون من أهل لا إله إلا الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في كثير من الأمثال حذر الله تبارك وتعالى من الشرك، لعلها تأتي معنا في مرات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.